الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في التحريم بالرضاع، وفيه من الفوائد: أولا، إثبات حكم التحريم بالرضاع تحريما مؤبدا. ثانيا، إجمال المحرمات بالرضاع. ثالثا، أن الأصل في سبب التحريم الولادة. رابعا، أن الرضاعة سبب في التحريم كالولادة. خامسا، أن التحريم بالمصاهرة مبني على التحريم بالنسب أو الرضاعة. سادسا، إجمال المحرمات في النكاح من النسب والرضاع، وتفصيل المحرمات في آيتي النساء، وهما قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وعلى ذلك فالمحرمات من النسب سبع بنص القرآن، ومثلهن المحرمات من الرضاع لهذا الحديث وغيره. وقد نص في الآية على الأم والأخت من المحرمات من الرضاع، وقد نص في الآية على الأم والأخت من المحرمات من الرضاع. وأما المحرمات بالمصارة فأربع مذكورة في الآيتين. سابعا، أن مطلق الرضاعة يحرم ولو رضعة واحدة. وقد اختلف الناس في مقدار الرضاع المحرم، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يحرم الرضاعة الواحدة، للإطلاق في حديث ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وحديث عائشة هذا، وللإطلاق في الآية في قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. الثاني: لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لحديث: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. الثالث: لا يحرم إلا خمس رضعات، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، وهذا قول كثير من أهل العلم وهو الصواب. وقد اختلف العلماء في المراد بالرضعة، فقيل المصة وقيل الإملاجة، وهو أن يرتضع فيقطع للتنفس، وقيل الإملاجة وهي أن يرتضع فيقطع للتنفس، وقيل أن يرتضع حتى يتركه باختياره من غير عارض، وقيل هي الرضعة المشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام. وهذا أقرب الأقوال وأحوطها في ثبوت التحريم والمحرمية، وما دون ذلك فهو شبهات ينبغي الاعتماد عليها في تحريم النكاح دون ثبوت المحرمية، احتياطا للتحريم من الجانبين. فمن رضع 5 رضعات مشبعات فقد ثبت بهذا الرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية. 8 التحريم بالرضاع في أي سن، وعليه فإرضاع الكبير يحرم. التحريم بالرضاع في أي سن، وعليه فإرضاع الكبير يحرم، ولكن قيد إطلاق هذا الحديث بأحاديث صحيحة تدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وما كان قبل الفطام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي حديث ابن عباس: لا رضاع إلا في الحولين. وأما حديث سالة امرأة أبي حذيفة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا في سالم مولاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا في سالم مولاه، أرضعيه تحرمي عليه. وفي لفظ: أرضعيه 5 رضعات، فقيل منسوخ، وقيل خاص بسالم لأنه كان دعيا أي متبنا لأبي حذيفة. أي متبنى لأبي حذيفة. وقيل إن حديث سالة مقيد أو مخصص لأحاديث قصر التحريم على الصغير، فإرضاع الكبير رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وهذا اختيار ابن القيم، وحكاه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول وسط بين المانعين من إرضاع الكبير مطلقا والمجيزين له المحرمين به.